والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللمستمعين. فصل في رؤية المؤمنون لربهم يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في بيان صفة الرؤية في بيان رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وهذه المسألة من المسائل العظيمة والمهمة التي يتحدث عنها علماء العقيدة في كتب الاعتقاد. فما من عالم صنف في الاعتقاد إلا وجعل من بين الفصول التي يعقدها الحديث عن رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. والسبب في ذلك هو لمن خالف أهل السنة والجماعة من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم في هذا الباب. وأيضا من اهتمام العلماء بهذه المسألة أنهم صنفوا فيها مصنفات خاصة. فهناك كتاب الرؤية للإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، وكتاب التعريف بالنظر إلى الله في الآخرة للإمام الآجري رحمه الله تعالى. والإمام الآجري كما أفرد هذا الكتاب أيضا تحدث عن هذه المسألة في كتابه الشريعة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، يرونه بأبصارهم. وهذه المسألة من المسائل التي بينها أهل السنة والجماعة واستدلوا عليها بالدليل من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خالف في ذلك المعتزلة فقالوا إن المؤمنين لا يرون الله عز وجل يوم القيامة، فنفوا رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. أما الأشاعرة وهو القول الآخر فإنهم أثبتوا الرؤية لكنهم أثبتوها إلى غير جهة. والسبب في ذلك أن الأشاعرة كما تعلمون وخاصة المتأخرين منهم ينفون علو الله سبحانه وتعالى، فلو أثبتوا الرؤية إلى جهة لأثبتوا العلو لله عز وجل، لكنهم أرادوا الهرب من إثبات العلو لله عز وجل فقالوا المؤمنون يرون ربهم ولكن ليس إلى جهة. ولهذا فإن هذا الأمر كان ردا من الأمور التي رد بها المعتزلة على الأشاعرة، وقالوا إن هذا القول يخالف المعقول، فإما أن تثبتوا العلو وتثبتوا الرؤية وإما أن تنفوا العلو وتنفوا الرؤية، لكنهم نفوا العلو وأثبتوا الرؤية إلى غير جهة. أهل السنة والجماعة توسطوا وأثبتوا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، واستدلوا على ذلك بأدلة. فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى من النظرة والضياء، إلى ربها ناظرة هنا المراد نظر البصر. ولهذا أول الأشاعرة وغيرهم هذه الآية وقالوا المراد بقوله إلى ربها ناظرة أي منتظرة لثواب الله سبحانه وتعالى. وبالتأمل في الآيات في كتاب الله عز وجل نجد أن الرؤية وردت إما أن تعدى بنفسها أو أن تتعدى بحرف. فإما أن تعدى بنفسها كقول الله عز وجل انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا نقتبس من نوركم، وقول الله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا تأويله. فالنظر هنا لم يعد بحرف وإنما عدي بنفسه، فيكون المعنى هنا الانتظار. أما إذا عديت بحرف الفي مثلا قل انظروا ماذا في السماوات وما في الأرض، قل انظروا ماذا في السماوات، فهنا النظر عدي بحرف في، وإذا عدي النظر بحرف في القرآن فيكون معناه التفكر. أيضا قد يعدى بحرف إلى، مثل قول الله سبحانه وتعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر، وقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فإذا عدي بإلى فيكون معناه الرؤية الرؤية البصرية، وهذا رد أهل السنة والجماعة على من أنكر هذا. أيضا من أدلة أهل السنة والجماعة قول الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقد فسر العلماء الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، بل إن من أعظم النعيم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهله، من أعظم النعيم الذي يجعله الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة هو النظر إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا كان من عذاب الكفار كما قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب الله عز وجل الكفار عن رؤيته كان من نعيم أهل الجنة أن ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى. أيضا مما استشهد به العلماء قول الله سبحانه وتعالى في قصة موسى: قال رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هذا من دليل المبتدعة على نفي الرؤية، لكن أهل السنة يستدلون به على إثبات الرؤية. كيف؟ موسى عليه السلام نبي من أنبياء الله، ولن يطلب من الله عز وجل إلا ما أذن الله عز وجل به، فقال: رب أرني أنظر إليك. الأمر الثاني أن الآية ليس فيها نفي للرؤية، وإنما فيها نفي لإدراك الرؤية في الدنيا كما سيأتي معنا. المعتزلة يقولون إن قول الله سبحانه وتعالى لن تراني دليل على نفي الرؤية، لأن لن معناها النفي المؤبد. فرد عليهم علماء اللغة وقالوا كما قال ابن مالك، قال: ومن ادعى النفي بلن مؤبدا فقوله هردد وسواه فاعضدا. يقول: من يظن أن معنى لن النفي المؤبد فهذا قوله مردود. والدليل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: فلن أكلم اليوم إنسيا. فهنا دخلت لن وحددها الله باليوم، فلو كانت لن بمعنى النفي المؤبد لما أتت لفظة اليوم في هذه الآية، فدل على عدم الاستدلال بهذه الآية بالنسبة للمعتزلة. أيضا من الأدلة على رؤية الله يوم القيامة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. وهذا بيان لرؤية المؤمنين لربهم عز وجل. والتشبيه هنا هو التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرئي. فكما أنكم ترون القمر بأبصاركم، والناس على كثرتهم وأعدادهم لا يحجب بعضهم بعضا، فكذلك رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى تكون بأبصارهم، وكل المؤمنون وكل من أذن الله عز وجل له بهذه الرؤية فإنه يرى الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأدلة التي استدل بها على نفي الرؤية قول الله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار. قالوا: هذا دليل على نفي الرؤية. قلنا: لا، هنا فرق بين الرؤية وبين الإدراك. تأمل معي في قول الله عز وجل لقوم موسى: قالوا إنا لمدركون. هم يعلمون أنهم يرونهم، لكن أصبحوا بقرب منهم بحيث أنه بالإمكان إدراكهم، فقالوا إنا لمدركون. فهناك فرق بين الرؤية والإدراك. المؤمنون يرون الله يوم القيامة لكنهم لا يدركونه، كما قال الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. أيضا من المسائل في هذا الباب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وهذه نقسمها كالتالي: أولا، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا عيانا، هذه أجمع أهل السنة والجماعة على عدم إثباتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه في الدنيا عيانا. المسألة الثانية وبناء عليه، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه عيانا فغيره من البشر من باب أولى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: في حديث الدجال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. فالرؤية البصرية في الدنيا لا تكون. ولهذا قال الإمام البربهاري رحمه الله: من زعم أنه يرى ربه في الدنيا عيانا فقد كفر. المسألة الثانية: رؤية الله في المنام، هل يرى الله عز وجل في المنام؟ أهل السنة والجماعة يقولون إن رؤية الله في المنام للناس جائزة، فقد يرى الناس ربهم في الدنيا، لكنها ليست كالحقيقة، هي رؤيا، ويرونه على حسب إيمانهم. يقول شيخ الإسلام: فكلما كان إيمانهم قويا كلما اكتملت الصورة، وينقص بنقص إيمانهم. ثم بعد ذلك هذه الرؤيا تعبر وتؤول، فنقول تعبير رؤياك كذا، فهي ليست حقيقة وإنما هي رؤيا، وهذه أجازها أهل السنة والجماعة. طيب، مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام، إذا كانت لغير النبي صلى الله عليه وسلم جائزة، فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. المسألة التي يتحدث عنها العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه لها وجهان. الوجه الأول أنه ورد في حديث اختصام الملأ الأعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في منامه، وهذا حديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة الصبح، فتأخر عليهم حتى كاد الصحابة كاد أن يطلع قرن الشمس، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة وتجوز فيها، ثم قال عليه الصلاة والسلام، بين لهم سبب تأخره وأنه كان يصلي من الليل ثم نام فرأى ربه سبحانه وتعالى، فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: لا يا رب. قال: أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: لا يا رب. قال: أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: لا يا رب. قال: فوضع كفه بين عاتقي فأحسست ببردهما، فقال: هل تعلم فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم يا رب، في الدرجات والكفارات الحديث. فهذا الحديث دل على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام، وهذا يثبته أهل السنة والجماعة. لكن فيما يتعلق بليلة المعراج، حينما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الصحابة واختلف فيها أهل السنة والجماعة. فمنهم من ينفي الرؤية مطلقا، وهذا قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكان من قولها أن من زعم أن الله سبحانه وتعالى أن النبي رأى ربه فقد افترى على الله. القول الثاني من قال بالرؤية مطلقا بدون تحديد، وهو قول لابن عباس وممن قال به الإمام أحمد رحمه الله. القول الثالث أن المراد بها الرؤية القلبية، أن المراد بها الرؤية القلبية، وهو قول لابن عباس رضي الله عنهما، وأيضا قول في رواية للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. القول الثالث أنه رآه مرة، أنه رآه مرة ببصره ورآه مرة بقلبه. ومن العلماء من توقف في هذه المسألة، وبالتأمل في النصوص الواردة في هذه المسألة نجد أن القول الراجح والله أعلم أنه رآه رؤية قلبية. ما معنى الرؤية القلبية؟ ليس معناها العلم كما قال ابن حجر رحمه الله، وإنما إدراك يجعله الله عز وجل في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، كما جعل الإدراك في البصر به يرى الله سبحانه وتعالى. الآيات القرآنية لم تدل على النفي ولا على الإثبات، كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعني كل الآيات التي يستدل بها والأحاديث كذلك ليس فيها إثبات ولا نفي، بل الذي في بعض الأحاديث هو نفي الرؤية البصرية، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت ربك؟ قال نور أن أراه. وفي حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلمون أنه لا أن العبد لا يرى ربه في الدنيا حتى يموت. فهذا دليل على أن الرؤية البصرية غير واردة. طيب كيف الجمع بين قول ابن عباس أنها رؤية قلبية وبين قول عائشة رضي الله عنها؟ قال العلماء يجمع بينها بأن نفي عائشة رضي الله عنها نفيا للرؤية البصرية، وإثبات ابن عباس رضي الله عنهما إثبات للرؤية القلبية، فلا تعارض. الأمر الثاني أن ابن عباس رضي الله عنه مثبت وعائشة رضي الله عنها نافية، وفي القواعد الأصولية أن المثبت يقدم على النافي. الأمر الثالث من الأدلة أن هذه المسألة من المسائل التي لا مجال للرأي والاجتهاد فيها، فابن عباس رضي الله عنهما إذا قال إنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في ليلة المعراج بقلبه، فلا بد أن يكون قد أخذها من النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. حاصل المسألة أن هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها للسنة والجماعة، والصحيح في هذه المسألة أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج كانت رؤية قلبية، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وأبو هريرة والإمام أحمد، وهو ترجيح الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طبعا من العلماء من قال إن الرؤية بصرية، وهذا الذي رجحه الإمام النووي وبعض العلماء، لكن كما ذكرت أن الصحيح أن الرؤية هي رؤية قلبية. الإمام الذهبي رحمه الله حينما تحدث عن هذه المسألة قال وهذه المسألة مما لا يعنف على المخالف فيها، فكل من قال بقول فمعه دليل، والتوقف في هذه المسألة وهو يرى التوقف في هذه المسألة قال وإنما يعنف الذي ينكر رؤية الله عز وجل في الآخرة. هذا باختصار خلاصة المسائل التي يذكرها العلماء في هذه المسألة. تفضل شيخ. والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه، وهذه تقدمت معنا أن الله عز وجل يأذن لأهل الجنة بيوم الجمعة فيزورون الله سبحانه وتعالى، وأيضا يكلمهم ويكلمونه سبحانه وتعالى، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك. نعم. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالنظر هنا عدي بإلى، وإذا عدي النظر بإلى فيكون معناه الرؤية البصرية. نعم. وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. هذا هو وجه الشاهد والاستنباط من هذه الآية، أنه كما حجب الله عز وجل هؤلاء وجعله عذابا لهم، فإنه في حال الرضا يكون رحمة من الله بأولئك المؤمنين الذين يرون ربهم عز وجل. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. في أحد عندكم في نسخة إنكم سترون ولا كلكم إنكم ترون؟ ها؟ إنكم هذا الذي أحفظه إنكم سترون. نعم. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. وقد تقدم الحديث عن هذا الحديث ووجه الشاهد منه. نعم. فصل. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد. حسبك. عندكم عنوان القضاء والقدر، ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شروع من المصنف رحمه الله للحديث عن مسألة القضاء والقدر، ومسألة القضاء والقدر من المسائل التي زلت فيها الأقدام والتي حدث فيها الخلاف بين الفرق الإسلامية، والسبب في ذلك هو الخوض في تعليل أفعال الله سبحانه وتعالى. الإيمان بالقضاء والقدر كما تعلمون من أركان الإيمان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وهو حديث أم السنة، قال لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ويقول الله سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى صحابته الكرام عن الخوض في القدر، وذلك للخلاف الذي يحدثه الخوض فيه بلا علم، وهو من مداخل الشيطان على الإنسان الذي ليس معه علم يرد به شبهات الشيطان والنفس والهوى وقرناء السوء. ولهذا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ذكر القدر فأمسكوا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخوض في القدر، فلماذا يتحدث العلماء فيه ولماذا يبينونه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخوض في القدر لمن لا يحسن الخوض فيه، ولمن يخوض فيه بالباطل أو يخوض فيه بجهل، لأنه مزلة قدم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوض فيه. أما الحديث فيه بعلم فقد تحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد الصحابة رضوان الله عليهم الأحاديث الكثيرة في هذا الباب، وتحدث صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وردوا على القدرية والذين هم من أوائل الفرق التي خرجت في الإسلام، رد الصحابة رضي الله عنهم عليهم، وصنف العلماء في هذا الباب حتى يكون الناس على بصيرة وبرهان. ما معنى القضاء والقدر؟ من العلماء من قال إنه لا فرق بين القضاء والقدر، فالقضاء بمعنى القدر والقدر بمعنى القضاء. ومن العلماء من قال إن القدر هو اسم لما يقع قبل المقدور، فقبل أن تقدر الأمور وتقع فهذا يسمى قدر، أما في حال وقوعها وبعده فيسمى قضاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقني شر ما قضيت. والعلم عند الله أن هذا هو الراجح، لأن مادة القدر مختلفة عن مادة القضاء، فيكون هناك فرق بينهما. القضاء والقدر الإيمان به على أربعة مراتب، ومن العلماء من يقول إن الإيمان به على مرتبتين. نبين المراتب الأربع. أول هذه المراتب مرتبة العلم، بأن نعلم أن الله عز وجل علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وعلم ما يفعله العباد من خير وشر، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهو أن نعلم أن ما يحدث في هذه الأرض فإن الله عز وجل قد أمر بكتابته في اللوح المحفوظ، ففي هذا اللوح المحفوظ مقادير الخلائق وما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويقول سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه الصحيح إن الله قدر أو كتب أو إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. هذه مرتبة الكتابة. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، ومرتبة المشيئة هي المشيئة الكونية، فلا يحدث في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله، سواء الخير أو الشر، حتى الكفر وحتى الإيمان والطاعة والمعصية فكلها بمشيئة الله عز وجل الكونية، وهذا الذي بينه الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، فالله عز وجل خالق كل شيء، فكل الكائنات مخلوقة لله عز وجل بذواتها وأوصافها لا يخرج عنها شيء. يقول سبحانه وتعالى: قل الله خالق كل شيء، ويقول عز وجل: الله خالق كل شيء، ويقول سبحانه وتعالى مبينا المشيئة والخلق: وربك يخلق ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وهذه الأركان الأربعة جمعها الشاعر في قوله: علم كتابة مولانا، مشيئته خلقه وهو إيجاد وتكوين. إذن هذه هي المراتب الأربع. ومن العلماء من يقسمها إلى قسمين، يقول: القسم الأول ما يكون قبل وقوع المقدور، وهذه مرتبة العلم والكتابة كما قسمها شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية. ما يكون قبل وقوع المقدور هذه العلم والكتابة، وما يكون حال وقوعه أو بعده وهو المشيئة والخلق. وما أحسن ما قاله الأول: وما شئت كان، وما شئت كان وإن لم أشأ لم يكن، وما شئت كان وإن لم يشأ لم يكن، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، وفي هذا يجري الفتى والمسن، فمن على هذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن، فكل شيء بإرادة الله وقدره. إذن الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان العظيمة التي يجب أن يدين بها العبد لله سبحانه وتعالى، والإيمان بها له ثمرات عظيمة: طمأنينة القلب وراحة البال، لأن العبد يعلم أن ما شاء الله عز وجل وقدره لا بد أن يكون. لذا تجد أهل الإيمان أكثر طمأنينة وراحة وسعادة. وتأمل في المشركين الذين كانوا قبل شركهم لا يجزعون ولا يصبرون، فلما آمنوا بالله وتذوقوا طعم الإيمان تبدلت أحوالهم وتغيرت حياتهم، وهذا واضح لكل من استقرأ السيرة والتاريخ في أولئك القوم الذين هذب الإسلام أخلاقهم وهذب أرواحهم. أيضا من المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر مسألة التقدير. الله عز وجل يقول في كتابه: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يقول العلماء: التقدير على مراتب. هناك التقدير البشري، وهذا الشامل لقضاء الله وقدره، الشامل لعلم الله وكتابته ومشيئته وخلقه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني هذا التقدير العام. الثاني التقدير البشري الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فهذا التقدير البشري لجميع البشر. الأمر الثالث التقدير العمري، وهو الذي يكون في كل عام، وهو الذي يكون عند ولادة الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الأمر، قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد. فهذا التقدير العمري في عمر الإنسان. هناك التقدير السنوي الذي يكون في كل عام، وهو يكون في ليلة القدر، كما قال سبحانه وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه أنواع التقدير. فالتقدير الثابت هو الموجود في أم الكتاب، الموجود في اللوح المحفوظ. أما التقدير الذي يختلف فهو في بما في أيدي الملائكة من التقدير السنوي أو التقدير العمري. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء. كيف يرده؟ نقول يرد القدر الموجود بأيدي الملائكة من التقدير السنوي أو التقدير العمري. أما في اللوح المحفوظ فكما قال الله: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أيضا من المسائل أن الإيمان بالقدر لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة، فنحن نثبت المشيئة لله عز وجل، لكن ليس معنى هذا أن البشر ليس لهم مشيئة. البشر لهم مشيئة وقد أثبتها الله لهم. الله عز وجل قال ويقول سبحانه وتعالى: فأتوا حرثكم أن شئتم إنا هديناه النجدين. وقال عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والواقع شاهد، الله عز الإنسان مخير، يعني بإمكانه أن يذهب إلى حلقة العلم وبإمكانه أن يمتنع، بإمكانه أن يذهب إلى المسجد وبإمكانه أن يذهب إلى معصية الله سبحانه وتعالى. فهذا التخير موجود لدى الإنسان، والواقع شاهد بهذا أن كل إنسان له مشيئته التي يفعل بها ويترك. خالف أهل السنة والجماعة في باب القدر صنفان: الأول القدرية، والصنف الثاني الجبرية. وكل صنف منهما فيهم الغلاة وفيهم من هم دون ذلك. فالقدرية هم نفاة القدر، وهم على قسمين: القسم الأول الغلاة الذين نفوا علم الله سبحانه وتعالى وكانوا يقولون إن الأمر أنف، يعني الأمر مستأنف، الله عز وجل لا يعلم إلا إذا وقع الأمر. وهذا ظهر في حياة الصحابة رضي الله عنهم، وقد ردوه ردا عظيما، فكانوا يقولون: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أثبتوه خصموا وإن أنكروه كفروا. وهذا الصنف من القدرية قد انقرض بفضل الله عز وجل ثم بجهود الصحابة رضي الله عنهم الذين ردوا عليهم وشددوا في قولهم. القدرية الثانية وهم المعتزلة الذين قالوا إن الله عز وجل لا يخلق أفعال العباد، وإنما العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. لماذا؟ قالوا لأن أفعال العباد في أفعالهم الخير والشر، فإذا فعلوا شرا قلنا هذا من خلق الله سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا أن هذا من الأمور التي لم يستطيعوا أن يجمعوا النصوص الشرعية فيها. إذن هذا هم القدرية. الصنف الثاني الجبرية، والجبرية على صنفين أيضا: الغلاة وهم الجهمية الذين قالوا إن العبد مجبور وهو لا يملك شيئا ولا يقدر على شيء، وهو كالريشة في مهب الريح، ليس بيده أمر ولا منع ولا نهي ولا فعل. وهؤلاء هم الجهمية. الصنف الآخر الأشاعرة، وقد أتوا بقول أضحكوا جميع الطوائف منهم. هم ماذا يقولون؟ يقولون العبد أن الله عز وجل هو الذي خلق فعل العبد، لكن والعبد له قدرة، لكنه في الظاهر غير مجبور وفي الباطن مجبور. هذا قول الأشاعرة، يقولون بالجبر في الباطن دون الظاهر، يقولون هو ظاهرا مختار لكن في الباطن مجبور. ولهذا أتوا بمصطلح جديد لم يعرفه أحد قبلهم، وهو مصطلح الكسب. فقالوا الأفعال التي يفعلها العبد هو يفعلها هي كسب له وخلق لله عز وجل. كيف ذلك؟ قالوا الآلة السكين، حينما تأخذ السكين وتقطع بها، يقولون القطع لم يحصل بالسكين ذاتها، وإنما حصل بالإمرار، وإنما حصل بالإمرار. فهم يقولون إن العبد مجبور في الباطن ومختار في الظاهر، فأتوا بمصطلح الكسب الذي قال عنه أحد العلماء: ومما يقال ولا حقيقة تحته مفهومة لذوي الألباب الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. يقولون هذه الأمور الثلاثة لا معنى لها. الحال عند البهشمي، البهشمي أبو هشام من المعتزلة، خالف المعتزلة وقال إن صفات الله عز وجل غير الذات، وهذه الصفات لا موجودة ولا معدومة، وأتى بقول لا أساس له من الصحة. والكسب عند الأشعري هو الذي بيناه، أنهم يقولون إن العبد في ظاهره مختار لكنه في الباطن مجبور. وطفرة النظام، النظام أتى بطفرة، يقول كيف؟ يقول إن الإنسان ينتقل من مربع واحد إلى مربع ثلاثة دون أن يمر على مربع اثنين. أو يقولون إن النملة تتحرك من مكان إلى مكان دون حركة. هم يقولون إن هذا قد يصدق فيزيائيا وكيميائيا، لكنه عقلا مردود. أيضا من المسائل أن هناك فرق بين المشيئة والإرادة. المشيئة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، والمشيئة مشيئة كونية يدخل فيها ما يشاء، ما يحبه الله وما لا يحبه، ما يرضاه الله عز وجل وما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، فكل هذا داخل تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أما الإرادة فالإرادة قد تكون إرادة كونية يدخل فيها ما يحبه الله وما لا يحبه، وقد تكون إرادة شرعية، والإرادة الشرعية هي التي يحبها الله ويرضاها، وهو معنى قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أيضا من المسائل، وهي المسألة الأخيرة في باب القدر، حكم الاحتجاج بالقدر على المعاصي. يفعل العبد المعصية ويقول إنما فعلتها بقضاء الله وقدره، فما حكم الاحتجاج بها؟ نقول لا يجوز، لأن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وإلا لو كان يجوز للناس أن يحتجوا بالقضاء والقدر على المعاصي لما كان لإرسال الرسل فائدة ولا لإنزال الكتب فائدة. إذن فلا يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعاصي. يقولون أتى رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسرق فأمر بقطع يده، فلما قدم لقطع يده قال: مهلا يا أمير المؤمنين. قال: نعم. قال: والله ما سرقت إلا بقضاء الله وقدره. قال: وأنا والله لن أقطع يدك إلا بقضاء الله وقدره. ثم إنك تتعجب، هؤلاء الذين يحتجون بالقضاء والقدر على المعاصي يحتجون فيما بينهم وبين الله، أما ما بينهم وبين البشر فلا يحتجون. فلو أتى إنسان واعتدى على ماله أو اعتدى على عرضه لأقام الدنيا وأقعدها. لماذا؟ لأنه يقول: لماذا يعتدى علي ونحو ذلك. لكنه يفعل المعصية ثم يقول هذا بقضاء الله وقدره. فإذا صح أن نستشهد بالقضاء والقدر على فعل المعاصي فيما بيننا وبين الله، فكذلك يصح للآخرين أن يستشهدوا بالقضاء والقدر فيما بينهم وبين الخلق، وإلا فإن الأصل أنه لا يجوز. يقول العلماء إن الاحتجاج بالقضاء والقدر، الاحتجاج بالقضاء والقدر يجوز في المعاصي، أو يقولون إن الاحتجاج بالقضاء والقدر يجوز في المصائب لا في المعائب. يجوز أن تحتج بالقضاء والقدر في المصائب. كيف؟ إنسان كان غنيا وافتقر يقول بقضاء الله وقدره، إنسان كان صحيحا وسقط أصبح لا يستطيع الحركة يقول بقضاء الله وقدره، فهذا جائز، بل هو مما يبعث يدل على الإيمان في قلب العبد. ومن هذا وأيضا لا يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر في المعايب، المعايب المعاصي التي يفعلها الإنسان لا يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر. إذن الاحتجاج بالقضاء والقدر يجوز في المصائب دون المعايب. دليل ذلك في قصة محاجة آدم لموسى عليه السلام. قال موسى: يا آدم، خلقك الله بيده وخرجت من الجنة بالمعصية. فقال: يا موسى، أنت موسى اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، لما تلمني في أمر قد قضاه الله وقدره علي قبل أن يخلقني؟ قال: فحج آدم موسى. فهذا دليل على أنه يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب، ويجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر في المعاصي، لكن بعد التوبة منها والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم الشيخ. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، هذا المرتبة الثانية، وهي مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ. وقبلها تحدث رحمه الله عن مرتبة المشيئة. نعم. أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم. فكل شيء في هذا الكون بقضاء الله وقدره، ولهذا ينبغي أن ينتبه الإنسان أنه أحيانا يبحث عن الحكمة من تقدير الله عز وجل لبعض الأمور فيقع في الزلل والخطأ. ولهذا يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. يبدأ الإنسان يسأل نفسه: لماذا خلق الله بعض المخلوقات التي تؤذي الناس؟ لماذا خلق الله الثعابين؟ لماذا خلق الله العقرب؟ لماذا خلق الله المعصية؟ لماذا أشاء الله عز وجل كفر الكافر؟ كلها بإرادة الله وقدره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نحن كبشر قد يظهر لنا شيء من هذه الحكمة، ولكن ليس شرطا أن تظهر لنا الحكمة جميعها. المهم أن نعلم أن الله عز وجل لو عذب العباد لعذبهم بعدله، وإذا رحمهم وإذا أدخلهم الجنة فإنهم يدخلهم برحمته سبحانه وتعالى. نعم. يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم. وقال تعالى: هذا الآن الكلام على مرتبة الخلق. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هذا دليل على أن الإرادة غير المشيئة. المشيئة هي مشيئة كونية يدخل فيها ما يحبه الله وما لا يحبه عز وجل. أما الإرادة فقد تكون إرادة كونية، كما قال عز وجل: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا. وقد تكون شرعية: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. نعم. روى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. هذا فيه إثبات أن القدر بخيره وشره وحلوه ومره كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لكن ينبغي أن نعلم أن الشر لا ينسب إلى الله، وإنما ينسب إلى أفعال العباد، كما ورد: والشر ليس إليه. فالله عز وجل لا يخلق شرا محضا. قد يراه الإنسان في ظاهره أنه شر، لكن في باطنه كما قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وأيضا من الأمور أنه قد يكون شرا نسبي، هو شر لبعض الناس لكنه خير لأناس آخرين. نعم. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت، ولا تجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره، ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله الحجة أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل، كما قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذا دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يحتج بالقضاء والقدر على فعل المعاصي، لأنه لو جاز لجاز للمشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ونحو ذلك، ولما كان لبعثة الرسل وإنزال الكتب لما كان لها فائدة، ولكن لأن الله عز وجل أراد هداية الناس وإرشادهم وإقامة الحجة عليهم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أرسل الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون هناك حجة على فعل المعاصي. نعم. ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك. هذا الدليل الثاني، أنه لا يجوز للإنسان أن يحتج بالقضاء والقدر على فعل المعاصي، لأن الله سبحانه وتعالى الله عز وجل أمر من ينطبق عليه شروط التكليف، فالمجنون ليس بداخل، غير المستطيع ليس بداخل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يبادر إلى فعل الخير، وأنه لا يجوز له أن يحتج بالقضاء والقدر على فعل المعاصي، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. هذا الدليل الثالث، أن الله عز وجل لم يجبر أحد على فعل المعصية ولا اضطره لترك طاعة، وهذا دليله الواقع: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه النجدين. الإنسان أمامه طريق الخير وطريق الشر، فيسلك طريق الشر ويحتج بعد ذلك بالقضاء والقدر، لماذا لا يسلك طريق الخير ولديه القدرة؟ والقدرة تأتي أن الله عز وجل لم يجبره على سلوك طريق الشر. نعم. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. وهذه من المسائل التي يتحدث عنها العلماء في باب القضاء والقدر، أنه نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى، ولهذا يقول الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. فالله سبحانه وتعالى ليس من صفاته ظلمه لعباده، بل إن رحمهم فبعدله، إن رحمهم فبفضله، وإن عاقبهم فبعدله سبحانه وتعالى. نعم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. هذه من المسائل التي انتقد فيها على الإمام ابن قدامة رحمه الله، وهو استخدامه للفظ الكسب. لفظ الكسب ورد في القرآن كما قال الله: لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، والمراد به العمل، لكن لفظ الكسب أصبح عند الأشاعرة علما على ما يسمونه أن العبد محل للفعل، فهو مختار ظاهرا لكنه في الباطن مجبور. وينبغي لطالب العلم إذا استخدم المبتدعة بعض الألفاظ وأصبحت علما عندهم أن لا يستخدمها، وإذا استخدمها فإنه يبين المقصود الشرعي منها. والإمام رحمه الله لا شك أنه يقصد في قوله: ولها وكسب، لأن للعبد فعلا وكسبا، أن ما يفعله العبد هو من عمله، كما قال: لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. نأخذ قليلا فيما يتعلق، تفضل الشيخ اقرأ. فصل. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان. الآن الحديث من المصنف رحمه الله في الحديث عن الإيمان، وهو من المسائل التي بدأ الخلاف فيها مبكرا من عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وهي من المسائل التي كان للفرق ظهورا فيها في عهد الصحابة وخاصة فرقة الخوارج. الإيمان ما هو؟ الإيمان في اللغة هو التصديق، هو التصديق الجازم. الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم، وفي الاصطلاح هو ما جمع خمسة أركان، هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، وهذه التي يسمونها النونات الخمس. فهذا هو تعريف الإيمان. الإيمان قد يأتي في القرآن ويراد به المعنى اللغوي الذي هو التصديق الجازم، وقد يأتي ويراد به المعنى الشرعي وهو الأركان الخمسة التي ذكرناها. قال العلماء غالبا أن الإيمان إذا ورد في القرآن بالمعنى اللغوي فإنه يعدى باللام، كما قال الله عز وجل وما أنت بمؤمن لنا، وقال سبحانه وتعالى فآمن له لوط. أما إذا أراد المعنى الشرعي فإنه يعدى بالباء، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون الآية. ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ الأصل أن الإيمان هو للأعمال الظاهرة الباطنة، كما في حديث جبريل عليه السلام تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإسلام يعرف بالأعمال الظاهرة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الحديث. قال العلماء والإيمان أخص من الإسلام، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. وليس معنى هذا أن المسلم لا يكون معه شيء من الإيمان، بل لا بد أن يكون معه مطلق الإيمان. وأيضا ورد في حديث وفد عبد القيس أن الإيمان عرف بالأعمال الظاهرة، قال وآمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا لا، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس المغنم. فهذا دليل على أن الأعمال الظاهرة تطلق على الإيمان. قال العلماء الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا ورد عندك نص فيه الإيمان والإسلام فيكون الإيمان للأعمال الباطنة والإسلام للأعمال الظاهرة، وإذا افترقا فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والباطنة، وكذلك الإيمان. أيضا من المسائل التي بينها العلماء في هذه المسألة، وهم المخالفون لأهل السنة والجماعة في هذا الباب. أول المخالفون لأهل السنة هم المرجئة، والمرجئة أصناف، منهم الكرامية الذين قالوا الإيمان هو قول باللسان، فما دام أنك تقول الإيمان بلسانك وشهادة أن لا إله إلا الله فأنت مؤمن، فكل من قال بلسانه فهو مؤمن ولو لم يعمل من الطاعات شيء. القول الثاني مرجئة آخرون قالوا، وهم الجهمية، قالوا الإيمان معرفة القلب. وعلى هذا فإبليس مؤمن لأنه يعرف الله، وفرعون مؤمن لأنه يعرف الله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال العلماء إن الجهمية جعلوا إيمان أبي بكر وعمر كإيمان فرعون وغيره من هؤلاء الكفرة، لأن الجميع في فطرهم معرفة بالله سبحانه وتعالى. الأشاعرة قالوا الإيمان هو التصديق، الإيمان هو التصديق، فإذا صدق العبد بقلبه فهو مؤمن، وفي نهاية الأمر فليس هناك فرق كبير بين قولهم وبين قول الجهمية، بل حتى الفروق التي ذكروها هي فروق ضعيفة جدا. القسم الأخير من المرجئة وهم مرجئة الفقهاء، وهو قول أبي حنيفة وغيره رحمهم الله. قالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، فأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. وللأسف أن هذا القول في الفترة الأخيرة بدأ بعض طلبة العلم يميلون إليه، مما حدا باللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية أن يردوا على مجموعة من طلبة العلم الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وأصبح الكفر عندهم هو كفر الجحود والاستحلال. وهذا خطأ، لأن الكفر كما يكون بالقلب يكون بالعمل. بل إن الأحناف رحمهم الله تجد مثلا في مصنفاتهم الفقهية التكفير ببعض الأعمال. إذن القول الصحيح أن الإيمان هو قول وعمل واعتقاد، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تذكرون كما بينا في شرح الأصول الثلاثة، قوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا إشارة إلى القول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا إشارة إلى العمل، والحياء 1 شعبة من الإيمان، وهذا إشارة إلى عمل القلب. فإذا لابد من اجتماع هذه الأمور الثلاث. بعض العلماء يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، ومنهم من يقول الإيمان قول واعتقاد، ويعنون بالقول قول القلب واللسان، وبالاعتقاد اعتقاد القلب واعتقاد اللسان، ومنهم من يقول هو قول واعتقاد. فالحاصل أن المحصلة النهائية هو قول وعمل واعتقاد. أيضا ممن خالف في هذه المسألة الخوارج، فالخوارج يقولون إن الإيمان كل لا يتجزأ، فمن فعل الكبيرة فهو كافر، ووافقهم على ذلك المعتزلة. إلا أن المعتزلة يقولون هو في النار مخلد في نار جهنم الذي يفعل الكبيرة، لكنه في الدنيا في منزلة بين منزلتين، بينما الخوارج يقولون هو كافر بالله سبحانه وتعالى. وكان ظهور هذه الفرق من بدايات الفرق التي ظهرت في الإسلام. نعم يا شيخ. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان. وعقد بالجنان. إذن الإيمان لابد له من هذه الأركان الثلاثة: قول اللسان وعمل الأركان وأيضا عقد الجنان. ومن هنا نعلم بطلان قول مرجئة الفقهاء وبعض طلبة العلم المعاصرين الذين ذهبوا إلى أن العمل ليس من مسمى الإيمان. نعم. يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، الإيمان يزيد وينقص، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليزدادوا إيمانا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالإيمان يزيد وينقص، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. الأشاعرة يقولون لا يزيد ولا ينقص. لماذا؟ قالوا لأن الإيمان هو التصديق. نقول حتى على قولكم، لو قلنا إن الإيمان هو التصديق فالتصديق يزيد وينقص. الناس حينما تخبرهم بخبر عن ملائكة الله، ففرق بين العالم الذي يعرف ملائكة الله ويكون لهذا التصديق في قلبه أثر في حياته، وبين من لا يكون له أثر في حياته، فالتصديق أيضا يزيد وينقص. الخوارج أيضا خالفوا، الخوارج قالوا إما أن يكون مؤمن أو يكون كافر. نعم. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. نعم. والدين كما تعلمون 3 أقسام، يعني هذه أعمال ظاهرة، هذه أعمال ظاهرة، والأعمال الظاهرة تدخل في الإسلام وهي أيضا من الإيمان. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الدين وقال الإيمان والإسلام والإحسان، جعل بعض هذه الأعمال من أركان الإسلام وجعل الإيمان من الدين، فكان هذه الأعمال الظاهرة التي يفعلها الإنسان